قال أحسن الله إليك، من لم ينكر المنكر بقلبه هل يكون كافرا لحديث وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل؟ الجواب لا، لا يكون كذلك، لأن المقصود أنه ليس وراء ذلك من الإيمان ما يطلب في الإنكار، أي ليس وراء إنكار القلب مرتبة تطلب يكون فيها الإيمان. فمنتهى الإيمان في الإنكار هو إنكار القلب، ومن ترك إنكار المنكر فإنه لا يكون كافرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.